تجري حاليا مباريات المجموعة الثانية لتصفيات من ألعاب كرة القدم للسيدات على كأس آسيا عام 2018 لاتحاد كرة القدم الآسيوي في ملعب كيم إل سونغ ببيونغيانغ. في المباريات التي جرت في يوم السابع من هذا الشهر، تعادل فريق بلادنا مع نظيره الكوري الجنوبي بهدف واحد، وانتصر الفريق الأوزبكستاني على نظيره الهندي بـ7 أهداف مقابل هدف واحد.